من فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح تقدير لا إله مستحب إلا الله؟ لا إله لا معبود، لا معبود بحق، لأن الإله معناه المعبود، لا معبود حق أو بحق إلا الله، هذا هو التقدير الصحيح. نعم.